الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن الله رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القط ففي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أدرك في قبره غير فزع ولا مشحوب. ففتنة ففي معنى الحديث ففي تسألون، فتنة الخبر تأتي لها معنيين، هنا المعنى هنا بمعنى يعني سؤال الخبر، لأن هذا فتنة بمعنى سؤال واختبار، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ النبي قال ففي، أما فتنة الخبر ففي تفتنون يعني وعني تسألون، فإن كل إنسان يسأل في قبره يعني من هذه الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كان رجل صالح أدلت في قبره غير فزع ولا مشعور، ثم يقال له: فيما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيخرج له حجة. هذا المؤمن مؤمن خلاص، يعني أنه يجلس غير فزع من هول ما هو فيه، المكان الذي هو فيه مكان كله أهوال، والمكان المظلم الضيق تحت أطباق الأرض والملائكة التي تأتيه ملائكة مخيفة منكر ونكير لأشكالهم وأصواتهم ويجلسانه ويسألانه هذا السؤال، لكن الله تبارك وتعالى يثبت المؤمن ولا يكون فزعا ولا خائفا، ويقول: هذا الرجل هو حمر بن عبد الله، اعتنى بالهدى من الله، صدقت وأمنت. نعم. فيخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، يعني من قبره يشوف من فرجة يعني كأنها طاقة تفتح له حتى يرى النار. نعم. فيقال: انظر إلى ما وقاك الله. انظر إلى ما وقاك الله، يقول له: أنت بإيمانك وقيت أن يكون مصيرك إلى هذا المكان. نعم. ثم يخرج له حرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرها أو زهرها وما فيها. نعم. فيقال له: هذا مقعدك فيها. تفتح له فرجة يعني طاقة بعد ذلك، ويرى من مقامه وهو في قبره يرى الجنة، يقول له: هذا مقامك، يعني هذا بيتك وهذا قصرك وهذا بستانك، هذه جنتك، يوم يبعثك الله تكون في هذا المكان. نعم. ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت. على اليقين هو الإيمان تبقى فيه، كنت في الدنيا وعليه مت، ظليتك على هذا حتى الموت. نعم. فيكون شهادة لهم هذا، يعني كمن يعطى شهادة نجاحه في هذه الفتنة الاختبار. نعم. وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان رجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال. فيخرج له حجة اعترف انه ما يدري ايش هذا، يقول: كنت اقول كلاما كما يقوله الناس. نعم. فيخرج له حجة قبل الجنة فينظر الى زهرتها وما فيها، فيقال: انظر ما الى ما صرف الله عنك. يقول: هذا رحمة، يقول: كان لك ممكن ان يكون لك هذا لو امنت، لكنك كفرت فضحت منك. نعم. ثم يخرج له حجة قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا، ومعنى يحطم بعضها بعضا لان هذا طبيعة النار، النار تاكل بعضها، هذا المشتعل هنا يعني تصور مثلا تضع انت خشب على النار، فهذه الخشبة تأكل هذه وهذه الخشبة تأكل هذه، يحطم بعضها بعضا، فيتحطم بعضها بعضا من احتراقها، يعني تأكل بعضها بعضا، مش كل خشبة تحترق بروحها لكنها تحرق الأخرى. نعم. ويقال هذا مقعدك من الآن. أعوذ بالله. على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح. طبعا هنا الشاهد من سوق يعني الإمام الخلال لهذه الأحاديث في هذا المكان هو بين أن قول إن شاء الله يعني لا يعني الشك، فإن كلام الملائكة له قالوا عليه تبعث إن شاء الله وهو موعود حتى، لكن كل أمر من مشيئة الله، فإن شاء الله تأتي للتحقيق وتأتي للتعليق، فهنا للتحقيق إن شاء الله يكون لي. فلما يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله يعني مو معناها الشك هنا، كنت تقول للتحقيق. نعم. فذكر الحديث ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة. نعم. ويجلس الرجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنوبا إني أصبح إني أصبح نعم إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام ثم أتسلف أصوم. نعم. قال الرجل إنك لست مثلها، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث يعني كما يعني سمعتم هذا الرجل يسأل الرسول يعني ماذا يصنع، وهو كان ينوي الصيام لكنه يصبح يؤذي الفجر وهو جنوب يعني لم يغتسل ويدخل في الصوم مغتسلا متطهرا، فهل يصوم؟ فالنبي لما جابه ما قال له نعم لا بأس بذلك او تم صومه، قالوا انا اضرب المثل بنفسه، قالوا انا اصبح جنوبا واصوم. فالرجل طبعا يعني اساء الرد على الرسول، قال يا رسول الله لست مثلنا يعني انت يعني قد غفر لك، كان هذا طبعا في اسلوبه يعني نوع من انك ان الرسول يعمل ما هو دون الكمال. النبي غضب بهذا ان هذا اساءة يعني رد على الرسول وتنقص له، وانه ممكن ان يعمل ما هو دون يعني الكمال والخير ويتجاوز الله عنه لانه رسوله. النبي قال غضب بهذا وقال صلى الله عليه وسلم والله اني لا ارجو ان اكون يعني اعلمكم بالله واتقاكم له. الشاهد طبعا هنا الذي يسوق الرسول قال لي ارجو، وعلما ان النبي هو كذلك هو اتقى هذه الامه واعلمها بالله تبارك وتعالى وهم يتقون. نعم. لكنه علق الامر هنا على رجائه ان يكون كذلك. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني كليب العامري عن جسرة العامري عن أبي ذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها، قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم. من حديث عظيم في سبيل الله يقول يعني رأيت الرسول قام ليلة كاملة بآية واحدة يركع بها ويسجد بها ويقوم ثاني يقرأها ويكررها ثم يركع ثم يسجد، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادة وإن تغفر لهم فإنك أنت عبد الحكيم. يعني فقلت رسول الله عمت الليل كله لا تقرأ إلا هذه الآية، يعني لم تقرأ في ليلتك كلها وأنت كل ركعات صلاة الليل إلا هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال إني سألت ربي الشفاعة لأمي، ثم قال وهي نائلة إن شاء الله، من مات عرف كل شيء، وعلق الأمر هنا على المشيئة، والأمر هذا متحقق، يعني لا شك أنه متحقق، هذا موعود الله تبارك وتعالى، وأن الله قد وعد النبي وعد حقيقي بأنه خلاص من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن قال النبي أيضا ما علق هذا المشيئة. نعم، فالمشيئة هنا تحقيقا. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن أبي قال حدثنا الأعرج عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اقتدأت دعوتي. قال يعلى شفاعة لأمتي شفاعة، وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم، هذا الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى أن يدعو بدعوة يجيبها له. فيقول فكل نبي تعجل دعوته، يعني في الدنيا دعا بدعوة بحقيقة الله تبارك وتعالى أمر حقوق الله له في الدنيا، قل أنا لا، أنا ادخرت دعوتي، قلت له دعوتي الأنبياء خليها ليوم القيامة، أدعو الله يوم القيامة شفاعة الأمة كان دي. هذا من كمال يعني رحمة النبي وإحسانه وعطفه يعني على هذه الأمة وحلبه عليها صلى الله عليه وسلم، إن ربنا يعطيه دعوة يعني يدعو بها فيستجيبها له فيدخر هذه الدعوة لأمته في ذلك الموقف العظيم. ثم قال وهي نائلة، يعني هذه الشفاعة نائلة إن شاء الله من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا، كل واحد من أمتي يموت لا يشرك بالله شيئا فستناله هذه الشفاعة. وقال النبي إن شاء الله، وإن شاء الله هنا يعني ليس شكا في أنها ممكن تنال وممكن لا تنال، لا، وإنما هنا يعني تحقيق، ولكن تعليق هذا على مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نأخذ من شيخ جزاك الله خير. نعم. إيه، لأن هؤلاء الملجأ هو نشأت فتوى عندهم بأنه يعني لا يزوجون من يشك في إيمانه لأنه يكون كافر، شايف كيف؟ وللأسف هذه الفتوى مشت كثير فإنها ما زالت تمشي إلى بعض أتباع يعني المذهب الحنفي، لأن احنا يرون أنه المؤمن لا يقول يعني أنا مؤمن إن شاء الله، من قال أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى يشك في إيمانه فهو كافر، وبالتالي إذا كان يشك في إيمانه إذن ما يزوج. ولذلك عند الأحناف مثلا في فروع الأخيرة هذه أنهم ما يزوجون، لا يتزوج الشافعية، يعني عندهم لا يجوز الزواج بالشافعية في تتبع مذهب الشافعي. ليش؟ قال لأنها تشك في إيمانه، لما تقول الشافعي لما يقول يعني أنا مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، طبعا الشافعي وغيره والحنابلة وغيرهم يرون الإنسان ما يجزم يعني في الإيمان، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يقول أنا مؤمن كما جاء من أقوال السلف إن من قال أنا مؤمن إذا خلص ولا دخل الجنة، إذا أنت مؤمن حقا فلا يقول أنا مؤمن حقا، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن مسلم يشهد بالإسلام لكن لا يشهد نفسه بالإيمان. فالشاهد أنهم لا يتزوجون من غير الحنفية لأنهم يرون أن هؤلاء يشكون عندما قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، فيكفرونهم بهذا ويقولون الكفار لأنهم يشكون في إيمانهم، ومن شك في إيمانه كفر. شفت شلون؟ فهذا الذي طبعا صدرت عندهم على الفتوى، بعضهم قال إنه يجوز زواجها يعني قياسا على أهل الكتاب، فتكون هذه يعني كأنها كتابية ويتزوجها، فهذا فهنا ال يعني الإمام الخلاف رحمه الله يبين هذا، إن هل يناكحون يعني هؤلاء ولا ما يناكحون، وإن هذا مؤمن، يعني القول بأن هذا الذي يقول إنه هو كافر هو حقيقة مؤمن، يعني هو حقيقة من قال أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو حقيقة الإيمان، وأتى بهذه الأحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي في الأمور المتحققة، يعني إن شاء الله. عرفت شلون؟ زين. يعني إذا كنت بتخطب الآن تخطب واحدة حنفية ما يزوجها وتقول هذا مشك في إيمانه ما يزوجها. نعم.